زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة مجالس العلم والإيمان، والحمد لله على نعمة بلاد الشام، هذه البلاد المباركة التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وبمن فيها، وأن يجعلها سبباً بإذن الله تعالى بمن فيها لنصر الإسلام والمسلمين. بداية المجالس بالحمد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتذكر الواحد منا أنه لا يجلس في هذا المجلس بحوله وقوته، كما أنك إذا سمعت المؤذن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماعك حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت لم تأتي للمسجد بحولك وقوتك، كذلك لم تجلس الآن بحولك وقوتك، إنما جلست بفضل الله وبكرم الله وبمن الله وباختيار الله وباصطفاء الله، فاسأل من الله كما أكرمك وجلست أن يكرمك وأن تفهم، وأن يكرمك وأن يلامس النور قلبك، وأن توفق بعد ذلك للعمل، وأن توفق بعد العمل للتبليغ وإقامة الدين. فهذا مقصد وجودك في هذه الحياة، أن تحقق أعلى مستوى من العبودية، وأن تحقق أعلى مستوى من تعبيد الناس إلى الله جل جلاله. تذكير النوايا من المجالس في بدايتها أمر ضروري، حتى لا تتحول المجالس إلى مجالس قصص نسمعها ونستمتع بما فيها ثم نقول سمعنا قصة جميلة ونولي. وهذا من مقاصد إبليس ومن تلبيس إبليس على بعض طلبة العلم، أنهم يستمتعون بظاهر الكلام ولا يسألون عن فحوى الكلام ومقصود الكلام ومقصود المجالس. فمقصد المجالس أن تتبدل الحياة، فما العبرة أيها الحبيب من أن تحافظ على مجالس العلم والإيمان لسنوات طويلة، لك سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة تجلس في مجالس العلم وحلقات الإيمان وحياتك حياتك كما هي، كالذي ذهب إلى طبيب وأخذ منه الدواء وله سنوات يأخذ الدواء وحياته حياته ومرضه مرضه وألمه ألمه، والدواء نفسه استخدمه غيره فطاب، المشكلة في كيفية أخذ الدواء. فهذه المجالس دواء للقلوب ودواء للأرواح ودواء للنفوس، سكينة ورحمة وبركة ونور وهداية، تتبدل فيها الحال من حال إلى حال، تتقرب فيها إلى الله. فلا نريد أيها الحبة في الله أن تتحول هذه المجالس إلى عادة، تعودت في كل أحد أو في كل اثنين أو أكثر أو أقل أن أجلس في مجلس إيمان وأسمع قصص وانتهى الأمر. لا، كل واحد منا يعيد الحسابات في عمله، في دكانه، في تجارته، في شركته، فإذا كان قد مر عليه أشهر فلم يربح فيسأل عن سبب الخسارة. كذلك نحن أحبة في الله، الوقت يداهمنا والزمان يسرع والأحداث تتسارع، ونرى ماذا يحدث في الأمة من أحداث عظيمة، لا ينبغي للواحد منا أن يكون مع المتأخرين، فالركب سريع والقطار سريع ولا ينتظر أحد، إن لم تكن على كامل الاستعداد والجهوزية والتأهب القلبي والإيماني والفكري والعقلي على كمال الاستعداد فلن ينتظر القطار أحد. لذلك جدد النوايا واسأل الصدق من الله جل جلاله. فالذي يفتح على المتكلم هو الله، فالمتكلم فقير والمستمع فقير، فقراء اجتمعوا في بيت الغني. سن لنا الحبيب النبي أن نجتمع فنتكلم، فتكلمنا، وإلا لا أملك أنا لنفسي أصلا هداية ولا نورا. فخزائن الهداية وخزائن النور فقط حصرا عند الله، مالكها، ملكها، معطيها، مخرج من فيها، فقط هو الله. ليس عنده مشير ولا وزير ولا غفير ولا صغير ولا كبير. فاسألوا من الله جل جلاله النور والفتح. ونصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم، المعلم القدوة، الذي من تبعه اختصر الطريق، ومن أضله أطال الطريق وأتعب نفسه وخسر الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، عن سنتي، عن حياة حبيبي، فإن له معيشة ضنكا، نحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك نصلي عليه في بداية كل مجلس حتى نعلم أن اتباعه أقصر طريق. مما أعطي التفضية شباب افتح طريق. الإخوة أو الأخوات اللي معهم تويوتا فضية يفتحوا طريق رجاء، الله يبارك فيكم. وصلنا أيها الحبة في الله في هذه السلسلة المباركة، السلسلة العظيمة، السلسلة التي تبين عظمة الإسلام وكيفية نصر الله تعالى للمؤمنين. وهذه السلسلة من الأهمية في مكان في هذه الأيام، لأن أعظم عامل يعمل عليه الباطل في هذه الأيام الهزيمة النفسية. الآن يمكن سمعتم ورأيتم آخر ما يستعمله جيش العدوان الظالم بني صهيون هو بث الشائعات بين أهلنا في غزة، وبث التحبيط ونشر الإحباط. فلذلك أعظم جندي يجب أن نعمل عليه الآن في زمن اجتماع الباطل بكل ملله ونحله وبيده وسائل التواصل والإعلام يبث فيها ما يشاء كيفما يشاء متى يشاء، الرجوع لحقيقة السيرة والتاريخ والماضي ورؤية كيفية نصر الله جل جلاله للأمة بخلاف المشاهدات وبخلاف المرئيات وبخلاف الأسباب. عندها يثبت الواحد منا ولا يضعف ولا يتزلزل، بل يكون سداً منيعاً ويكون مقوياً ومؤثراً أمام من يجلس معهم من إخوانه، فقد يعني يسمع شيئاً من اليأس أو الإحباط فيكون سبباً في رفع المعنويات بإذن الله تعالى. وصلنا وياكم الحبة في الله في هذه السلسلة المباركة إلى فتح خيبر. وقلنا أن خيبر هي عبارة عن حصون اليهود، وهي سبعة حصون تحصن فيها اليهود بعدما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالخب، ولا الخب يخدعه في مدينته، لكن فكره في كل الأرض، صاحب مشروع شتان ما بين مسلم بيصلي بمسجد وبيته ما بيفكر بشيء، وما بين مسلم يصلي هنا وفكره في كل الأرض. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المدينة لكن فكره في كل الأرض. علمك أن تكون عالميا لا أن تكون محليا، علمك أن تكون صاحب مشروع، علمك أن رسالتك رسالة العالم، فلا ترضى أن تسمي نفسك ابن مدينة معينة فقط أو حي معين أو جنسية معينة. فأنت مسلم يعني أنت عالمي، فكرك لكل العالم في المشرق والمغرب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لكنه يتفكر بكل الأخطار المحيطة به، فعلم أن هنالك خطرا عظيما هو خطر اليهود. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمن معه من المؤمنين الصادقين، ثم حاصر الحصن الأول وخرج لهم رجل من اليهود اسمه مرحبا، مرحبتين أهلا وسهلا الشباب، وقتل مرحبا من علي قتل مرحبا، القاتل سيدنا علي رضي الله عنه. ثم دب الرعب إلى قلوب اليهود فانسحبوا من الحصن الأول ثم دخلوا للحصن الثاني، وفي الحصن الثاني ابتلاهم الله ببلاء، وهو بلاء الجوع، ابتلى الله المسلمين ببلاء الجوع، فذبحوا الحمير عزكم الله وطبخوها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمرهم أن يريقوا ما فيها، وبين لهم الحكم الشرعي وهو تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكسروا الآنية التي طبخت فيها هذه اللحوم، حتى جاء إليه رجل فاستأذنه في أن يغسلوها فأذن له بذلك. وعندما سمعوا وأطاعوا وكانوا في أمس الحاجة للطعام والشراب، لكنهم عندما سمعوا فصل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبدلهم الله تعالى بطعام وشراب، وكان الحصن الثاني يخبئ به اليهود جميع أنواع الأطعمة والأشربة. فعندما فتح الحصن الثاني فإذا بالصحابة يأكلون ويشربون، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. خيبر اليهود معروفون بادخار الأطعمة وبتمر خيبر وتمر المدينة. وصلوا للحصن الثالث، والحصن الثالث وصلنا إلى هنا الأسبوع الماضي، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة الحصن الثالث. وطبعا كنا نقول أنه كل حصن يفتح اليهود بيرجعوا لوراء الحصن اللي بعده، حتى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف طريقة كان اليهود يستخدمونها، وجدها في الحصون، وكانت المرة الأولى التي يستخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة، وهي المنجنيق. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق في ضرب حصون بني صهيون اليهود، فدب الرعب في قلوبهم، وكانوا يظنون أن هذا الحصن هو من أقوى الحصون ولا يستطيع أحد أن يدخله، فتفاجأوا باستخدام النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق، وكانت المرة الأولى التي يستخدم فيها المسلمون المنجنيق في هذه المعركة. فعندما أصيبت الحصون بالمنجنيق تصدعت وصار فيها شقوق، تسلل منها المسلمون وانهزم اليهود فانسحبوا إلى الحصن الرابع. بعد الحصن الرابع كيف كان النصر؟ شوف تسلسل الحصون وتسلسل النصر من الله كيف يكون. بعد الحصن الرابع طال الحصار وبدأ المسلمون يتعبون. عم تتكلم انت طالعين من شهر حصار بالأحزاب، ويعني الحصار شديد، عم تتكلم انت حصار بالصحراء مش تحت ظلال الشجر، يعني قاعدين بالصحراء ليل نهار، حراسة ومتابعة وجوع وعطش وترك للزوجات والأولاد. فنصر الله جل جلاله الصحابة رضي الله عنهم بنصر قريب جدا من نصر الأحزاب. فمن الذي خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحزاب؟ ها شو اسمه؟ نعيم بن مسعود. وما كان أحد يتوقع أن يخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برجل يهودي يتسلل من الحصن ثم يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مصادر الماء التي تدخل إلى حصن خيبر. عم تحكي أنت بالمدينة، عم تحكي أنت بالصحراء، عم تحكي بشبه الجزيرة العربية التي هي أحوج ما تحتاج فيها إلى المياه. والعجيب الغريب يا إخواني أن هذا الرجل بقي يهودياً، تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ظن أن فيها مكيدة، لكن عندما تتبع الأماكن التي أخبره اليهودي عنها فوجد أنها هي الأماكن التي تدخل المياه من تحت الحصون إلى أماكن تواجد اليهود، فقطعها النبي عليه الصلاة والسلام فاستسلم اليهود. عشان هيك قلنا سابقا ونعيد ونكرر، لا يمكن أن تتوقع إن صح التعبير السيناريو الرباني الذي سيكتب الله فيه النصر للأمة. من أسماء الله جل جلاله أنه بديع، وسترى بديع نصر الله تعالى للأمة بأسباب ما يتوقعها أحد، لا محلل استراتيجي ولا محلل جغرافي ولا محلل عسكري. كل السيناريوهات التي ستطرح على وسائل الإعلام وعند المحللين سنرى كيفية نصر الله تعالى للأمة بأوامر وبأمور عجيبة ما كان واحد منا يتوقعها، كما كان النصر في كل المعارك الإسلامية. هذا بيتوقع؟ لو سألت كل اللي كانوا مع موسى عليه السلام كيف توقعوا كان النصر، كان واحد منه بيقول أنه ينشق البحر؟ ولا موسى كان عارفك، ولا موسى عليه السلام لو بتقول له موسى كيف تتوقع أنت بتنشق البحر؟ لا ما بعرف، بس بعرف أن معي ربي سيهديهم، بس هيك بعرف وكفاني بهذه المعرفة. يعني هو ما طلب مني أنه أنا أتفكر كيف، إن معي ربي سيهدين. أنه أنتوا شو يا مسلمين هلأ بتقولوا ما تشوف وين صاروا، خلاص ما هي بدي فوتوا عرفة حلقة وخلصت، وين وعلى أساس ونصر كيف؟ كمال اليقين بدون أي اهتزاز، إن معنا ربنا سيهدينا. متى عنده؟ كيف عنده؟ مش عندي وعندك، لكن وعد الله تعالى بالنصر للأمة وبالعزة وبالكرامة وبالتمكين وبالاستخلاف وبالخلافة، بالخلافة التي ستملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، هذا قادم. هيك خبر النبي عليه السلام عن الخلافة القادمة، قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت. الآن ملئت السجون ممتلئة بالمظلومين، تقتيل، تشريد، دماء، ثكالى، يتامى، أرامل في كل الوطن الإسلامي. بعدما ملئت ظلما وجورا ستأتي خلافة راشدة تملأ الأرض قسطا وعدلا. عندنا شك إخواني؟ ما عندنا شك، ما عندنا شك. هم يرونه بعيدا ونحن نراه قريبا، نراه قريبا. إن ربنا تعالى مش من ترتيبه أنه قبل النصر والعزة والتمكين بفرجيك، لا لا بالعكس، بتكون الولادة بأصعب لحظات الألم. لا يأتي الولد إلا بعد أشد لحظات الألم، بس تقوم تخلف المرأة، ولا يبزغ الفجر إلا بعد أشد لحظات الظلام، ولا يبزغ النصر إلا بعد أشد لحظات الظلم والتعب، حتى يصيبنا كما أصاب الصحابة نسأل الله السلامة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فخرج هذا الرجل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قطع عليهم الماء، بمجرد من قطع الماء استسلموا. فبعد سقوط هذه الحصون أربعة سقطت باقي الحصون كلها، فجاء اليهود وخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستسلموا بين يديه. فكان قرار النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن تخرجوا جميعا بمن معكم ولا تأخذوا معكم شيء من المال ولا الطعام ولا الشراب ولا الذهب ولا الفضة. الحل أنه ما اقترب عليكم، تتوزعوا بالأرض، تطلعوا اليهود من خيبر، ولكن ممنوع تطلعوا حدنا، يعني بتكون المراقبين من الصحابة أمامكم عند الحصون، تطلع بس بتيابك اللي أنت لبسه، أنت ومرتك ولادك، ما بتاخد معك شيء، كل اللي مجمعه بضل عندنا، بضل عندنا في الحصون. النصر بإذن الله جل جلاله سيهيئ للأمة كثير مما اشتغل عليه أهل الباطل. فرعون عندما أهلكه الله شو كان مجمع؟ إيش قال ربنا تعالى؟ كم تركوا من جنات وعيون. قديش كان معمر فرعون قصور وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. سنين قاعد يبني، ما تنشغل كثير بالدنيا، هن بيبنون لنا إياها بعدين يتركوها مرة واحدة إن شاء الله. بعدين إيش قربنا؟ كذلك وأورثناها قوما آخرين. بالعمية على البرد المستريح، غسل إجريك وفوت بس. هني شغالين الإعداد والإعداد والبناء والزخرفات. عندما يأذن الله بنصر للمجتهدين مضحين لهجروا الدنيا لخدمة الدين، عندما يأذن الله تعالى لهم بالنصر، الله تعالى يقول خذوا الدنيا، أصلا هي لا شيء. يعني أصلا أهل الدين عندما تأتي حتى الدنيا ما كتير بينبسطوا. عندما فتحت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الدنيا وجاء المال والذهب والفضة عند عمر صار يبكي. جمعوها أهل الباطل، فجاءت عند عمر بلا شيء يعني، بس صارت بين يديه يقلبها، ما بده يمسكها بيده، يقلبها بالعصا بالعود، ثم يبكي رضي الله عنه يقول: لو كان في هذا خير، لو كان في هذا خير لجاء لمن هو أفضل مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكل بيخرج من الحصون، ما بيضل ولا يهودي في بالحصن، وكل اللي موجود في الأراضي عندكم، كانت أراضي خيبر كبيرة وكلها نخل وتمر، خيبر تمر طيب فيه الرطب وفيه العجوة، يعني كل أنواع التمور. طبعا احنا الجزيرة العربية كلها قائمة اقتصادها رقم واحد على التمور، إنه هي أكثر نبتة موجودة هناك وأكثر ثمرة مفيدة وتباع وتؤكل. فبدأ اليهود يجلون أنفسهم ومعهم، فقام بعضهم وقالوا: نعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونعرض عليه عرضا. فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيك أن تبقينا في أرضنا على أن نعمل نحن في أرضنا، لأننا نحن أعلم بأرضنا منك وبمن معك، ونعطيك نصف محصودنا لك ونصفه نأكله، يعني قدروا نحن بس بنأكل ونشرب، ما بدنا نتاجر ونربح، نصف المحصود، والمحصود الثاني نصفه كله لك. فتشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فوافقوه على ذلك، بشرط أن لا يخبئوا عليه شيئا، وإن خبأوا عليه شيئا فهذا إذن منهم للنبي صلى الله عليه وسلم بقتل من خبأ منهم شيئا عليه. فوافقوا على ذلك، فعادوا إلى ديارهم وسلموا ما معهم من أموال وذهب وفضة وطعام وشراب، وأبقى لهم بس البساتين والشجر، يحصدوها يزرعوها يشحلوها ينظفوها يأخذوا ما فيها، ثم يعطوا نصف المحصول للنبي عليه الصلاة والسلام ونصف المحصول لهم. يأتي واحد من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، إن رجلا من اليهود خبأ عليك ذهبا، ولازم تسلم كل الذهب اللي معك، ففي واحد من اليهود خبأ عليك ذهبا في أرضه في المكان الفلاني وخبأه ولم يعلمك بهذا. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل وقال: هل خبأت مالا؟ قال: لا. قال: وإذا وجدت المال عندك؟ قال: اقتلني، حتى يكون درس لمن بعده. وكان هذا الرجل اللي خبر النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلمه بمكان الذهب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس المكان فحفر فوجدوا ذهبا، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بالذهب الذي وجد. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ألم أسألك؟ ألم تقل لي لم تخبئ شيئا؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى يكون درسا لليهود. من كانت زوجته؟ صفية بنت حيي ابن أخطب. حيي ابن أخطب هو سيد من سادات اليهود، وهو الذي حرض اليهود إذا بعدكم مذكرين في الأحزاب، وهو الذي تكلم مع أهل غطفان، وهو الذي حرض أهل مكة، وهو الذي حاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سيد، بنته صفية بنت سيد، بنت السيد عند اليهود تكون معظمة ومقدرة، عندها كان جمال وعندها منصب وعندها حسب وعندها نسب وعندها علم وعندها فهم، معلمة. وكان زوجها هذا الذي خبأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه الحكم. فعندما قتل فطبيعي النبي صلى الله عليه وسلم ينقل النساء إلى بيوت المسلمين حتى تتعلم الإسلام، ترغيبا للنساء اللواتي يسمين بالسبايا، تنتقل إلى بيت المسلم حتى تترغب بالإسلام فتنتقل للإسلام. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها لصحابي اسمه دحية الكلبي، ودحية هذا كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته. فجاء واحد من كبار الصحابة وكان ذكيا حكيما فطنا، فقال: يا رسول الله، هذه صفية، وصفية بنت حيي، وهي سيدة في قومها، وهذه المرأة تؤثر على قومها وتؤثر على اليهود، وأرى أنها من المناسب أن تكون عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي عنده يهودية غير مسلمة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها، فقال لها: إني أريد أن أعتقك، إكراما لها، ومع أن أبيها حاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة المعارك وفي قيادة الجيوش. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار، إما أن أعتقك وتبقين على دينك وتلحقي بقومك، وإما أن أضمك إلي وتكوني مسلمة بشرط الإسلام. الآن أنت فرصة، مات كل قومك، فرصة ترجع عند قومك، والنبي عم بقول لك صلى الله عليه وسلم: رجعك عند قومك بدون شيء، ما بدي أحطك عند أحد من المسلمين، ترجعي إلى قومك. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لها بكلمات خرجت من قلبه ملؤها الرحمة عليها، يحب لها دخول الإسلام، فأثرت تلك الكلمات بها، فقالت: بل ألحق بك يا رسول الله. طبعا اللي بده تفصيل القصة أكثر يرجع إلى سلسلة أمهات المؤمنين، تكلمنا عن صفية بحلقة كاملة. فكان خيار النبي صلى الله عليه وسلم لها إذانا لها بالدخول في الإسلام برغبتها من غير خوف. وكانت رضي الله تعالى عنها حكيمة ذكية، حتى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم غرن منها، وهي التي قالت فيها واحدة من النساء: إيش حسبك من صفية؟ مين؟ لا، حفصة، حفصة بنت عمر قد مغارت. طبعا أكثر اثنين كان يغاروا عائشة وحفصة رضي الله عنهن. يا الله كم نحن مشتاقون لرؤيتهن في الجنة. فحفصة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام مرة: حسبك من صفية كذا وكذا، وتعني أنها قصيرة. طبعا إن كان من عيب فيها وليس في أمهات من عيب، فهي كانت قصيرة، لكنها كانت معروفة بجمالها، وكانت معروفة بحنكتها وحكمتها وعلمها وذكائها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتمشى معها. والقصة المعروفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مرة مع امرأة في الليل، فإذا باثنين من الصحابة يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، فأسرعاه، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، بس عمالك مالك، وقف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها صفية، هي زوجتي، أنا ماشي مع زوجتي. لأن نساء النبي كن مخمرات، فلا يعرفهن يعني أحد من المسلمين. فقالوا: يا رسول الله، أفيك؟ يعني شو بدي شك فيك إنه أنت ماشي مع حد غريبي؟ قال: نعم، ممكن شك فيه، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. علمنا درس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء ممكن يؤدي لشك عند الناس بينه، ما تخلي حدا يشك فيك بشيء، بين كل شيء قد يوهم الشبه حتى تبقى مرتاحا. أجمل شيء في الحياة أن تتبين وأن تبين، لا تبقي شيئا غامضا. الغموض في البيت مع الزوجة، مع الأولاد، في العمل، مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الجيران، هذا يتعبك ويتعب الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها صفية. فكانت صفية رضي الله تعالى عنها أما من أمهات المؤمنين، حتى أن بعض الصحابة شكوا هل هي يعني أما أم حرة. فعندما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسترها ويخبئها عن الرجال وتخرج إليهم مستترة، فعلموا أنها أما من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان هذا الزواج سببا في استمالة قلوب اليهود، فدخل بعض منهم في الإسلام. لكن كل هذا الخير والرحمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان فيه شيء من الخير لبعض اليهود، غير أن اليهود ماكرون، أبقاهم ولم يجليهم من حصونهم، أبقاهم على أراضيهم، أبقاهم مع نسائهم وأولادهم، ومع ذلك فكروا باغتياله. فآخر قصة لمحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندما أتوا بشات وطبخوها وأرسلوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأة من اليهود قتل زوجها في تلك المعارك، واسمه شكيم زوجها. فاليهود لهم كثير من الطرق في قتل الناس، واحدة منهم الاغتيالات، وهذا معروف من زمانهم حتى هذا الزمان، الاغتيالات التي حدثت قريبا وسابقا ونسأل الله السلامة قد تحصل لاحقا. هذا منهج اليهود، يبحثون عن المؤثرين ثم يرسلون لهم أحد لا يشك به فيغتلونه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من طيبه ومن كرمه كان يقبل الطعام من كل الناس، يعني ما كان عامل عنده قسم حراسي بيستقبل الأكل بيدوقن الأكل بعدين هو بيأكل، عادي مين ما بيجيب له أكل بيأكل. حتى أنه قال مرة من تواضعه: لو دعاني أحدكم إلى كراع، يعني عادي إذا أنت عندك أعزك الله إجر خروف بتحطها بالطنجرة بتغليها مع الماء، بنسميها بالعامية كراعين، يعني أنه عادي بيجي لعندك بيأكل. يعني أنا ما كتير متأنف في الأكل، ما كتير تفكر شو بدك تعمل لتعزمني لعندك البيت، اجلس جيدا حبيبي اجلس جيدا. ها فما ما بحاجة يعني تتعب كتير بالنهاية، يعني أنا متواضع، إنما أنا ابن امرأة كانت ترعى الغنم، صح رسول الله، بس ما بتكلف كتير بالعزائم ما بأسر. فجت الامرأة اليهودية وقدمت شات مطبوخة، استقبلتها أمهات المؤمنين، إجا النبي عليه الصلاة والسلام بلش يأكل. أول ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام نطقت الشات، نطق اللحم، فقالت والله أعلم كما في الرواية، رواية البخاري ومسلم غيره، قالت: لا تأكلني فإني مسمومة. فمباشر النبي صلى الله عليه وسلم لفظها، بس كان في واحد من الصحابة اسمه البراء عم بيأكل معه، فأكل منها وتسمم واستشهد. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ما استشهد مباشرة، مرض بنا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام المرأة مباشرة، جيبوا لي المرأة اللي جاب الطعام. فدعاها فقال: لما حاولت أن تسمميني؟ عندهم الجواب جاهز. فقالت: أنت زعمت أنك نبي، فقلنا إن كنت نبيا أعلمك الله، أكيد حيخبرك ربنا تعالى، وإن لم تكن نبي مت وارتحنا منك. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبي فلا شيء عليك، واعلمي أن الله تعالى عاصمني منكم، لن تستطيعوا قتلي، والله يعصمك من الناس. مرض البراء الذي كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما يقارب الشهر توفي في المرض. عندما توفي فهنالك حكم اسمه حكم قصاص، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة فقتلت بهذا الصحابي. فكان قتله لتلك المرأة، وهي المرأة الوحيدة التي قتلت من اليهود في المعارك النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، هي هذه المرأة التي كانت تحاول اغتيال النبي. اليوم من يفكر باغتيال القائد باغتيال الرئيس حكمه من الطبيعي من البديهي، ما حدا بناقش المسألة، يقول حكمه القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ثم قتلها بهذا الرجل. بهذه المواقف الآن استطاع النبي عليه الصلاة والسلام، اتكلمنا عن المرة الماضية بعد الأحزاب، عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ما وقفنا عند كتير بس مرينا عليها، عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة شو قلنا؟ صلح الحديبية، يعني خلص من خطر قريش، صار فيه ينشل الأرض. الآن بعد فتح خيبر انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطر مين؟ من خطر اليهود. الآن هنالك بقي خطر واحد في الجزيرة العربية قبل أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالانتشار إلى كل عالم. خطر من؟ لا قريش قلنا عمل صلح الحديبية معهم، ها؟ لا لسه دير إيمك من فارس والروم. مين الثلاثة اللي اجتمعوا النبي عليه الصلاة والسلام بالأحزاب؟ قبائل غطفان، قبائل العرب. قريش عملنا معهم صلح، اليهود عملنا معهم اتفاقية، واللي خب مع النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم كل اليهود. في عندنا قبائل غطفان، قبائل غطفان كبيرة، اتجمعوا 6000 واحد على النبي عليه الصلاة والسلام بالأحزاب. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم بجيش في غزوة عظيمة ما كانت إعدادها كبير، في رواية تقول 400، في رواية تقول 700، لأن جيش المسلمين بدأ بالتوزع، لكن غطفان بعيدة بآخر الجزيرة. وكان الصحابة كما يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في البخاري قال: كنا نتناوب في غزوة، إيش اسمه حدا بعرف؟ أحسنت، في غزوة ذات الرقاع 7، في رواية 6 على ناقة واحدة، كل 6 على ناقة، فكان النوق قليلة، وكان الصحابة 700، فكانوا يتناوبون كل 6 أو 7 على ناقة، يعني كان معهم 100 جمل وكانوا هن 700، إديش ليطلع لك الدور أنت؟ قال فتشدقت أفواهنا من شدة العطش وطول السفر، وتشققت أقدامنا، ووقعت أظافرنا عن أصابعنا. نحن عم نحكيها الآن، نسأل الله السلامة. زي ما كنت أقول قبل، من زمان كنت كل ما أحكي قصة ربط الحجر على البطون فكنت أقول نسأل الله السلامة، ما رأيت أحدا في هذه الدنيا جربها في هذه الأيام، حتى من أيام رأينا أهلنا في غزة بدأوا بربط الحجارة. معقول إخواني بعد آلاف السنين، 1400 سنة، يرجع ناس من هذا الزمان ليقوموا بأمر فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن شاء الله تعالى هي علامة من علامات التشبه برسول الله، وسيكون النصر لهم كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وسيكون الخزي والعار على كل من خذلهم من شعوب الأرض ومن حكام الأرض قاطبة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، نسأل الله السلامة. تشدقت الشفاه، تشققت الأقدام، وقعت الأظافر، حتى قال أبو موسى فصار الواحد منا يقطع شيئا من ثوبه ثم يلفها على قدمه لأن الأحذية تشققت، خلاص صار الحذاء معش له قيمة، راح تشقف. فكان الواحد منا يقطع قطعة من ثوبه ويلف بها قدمه، فسميت بغزوة ذات الرقاع. مشي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه السلام أيام حتى وصلوا إلى غطفان. عندما تكون الرحلة طويلة والمجاهدة عظيمة في دين الله، الله جل جلاله يكتب النصر. الأسبوع الماضي كان عندنا دورة عند إخواننا بوادي خالد والشيخ بلال وبعض الشباب هم. أطول مكان بروح عليه أنا بحياتي في لبنان، بفضل الله زرنا كل مناطق لبنان بالخروجات والرحلات العلمية والدعوية. أبعد مكان بروح عليه بحياتي في لبنان هو وادي خالد. وصلنا كان بعد لنا ربع ساعة من سير بحمص، ست ساعات وصلنا لفوق. الدورة كانت بسيطة بالظاهر لكن كان فيها أثر عظيم. قلت سبحان الله يا إخواني، لأننا تعبنا في الطريق، ست ساعات بالذهاب ست ساعات بالرجعة، كان بعد هذا التعب هنالك لذة خاصة. يا إخواني لا لذة في دين الله إلا بعد التعب. اللي بده قيام الدين فيه، اللي بده يعلى عنده الإيمان ومستويات عالية من الإيمان، هو على الراحة والطراحة ما بيمشي الحال. زي لاعد يحلم بالدنيا وبالقصور وبالأموال وبالسيارات وبالعمارات، هو نايم في البيت بده يفيق الظهر وبده يرجع بكير وما بده يشتغل، مستحيل. كذلك الدين، اللي ما بده يجاهد نفسه للدين، يطوي الركب على الأرض، يجلس في مجالس العلم والإيمان، يترك المرأة والأولاد ويهاجر ويترك وينفق، ما بيجيك الدين. الدين عزيز، إذا بتدير له ظهرك بدير ظهره كمان، هو مش ناطرك، هو غني عنك. الدين أنت بحاجة له، الدين أنت بحاجة تقبل عليه، الدين بحاجة أنت تركض وراه. الدين ما بيركض وراك، أنت بتركض ورا الدين. أنت بدك تضحي وتترك محبوباتك ورغباتك لتركض ورا الدين. إذا بيضلوا الدين يركض وراك بعدين بيدركك في ألف واحد نطر الدين. عشان قال بعض العلماء الدين صاحب حساس، بتدير وجهك عنده بيزعل منك، بفتش على غيرك. دير بالك ما تدير وجهك عن الدين، ما تدير وجهك عن مجالس علم الإيمان، مئة ألف واحد بيجي غيرك. أنت بدك تضلك حاطط عينك بعين الدين وقوله أنا بحاجة لك. الدين مش بحاجة لواحد فينا. لو آمن من في الأرض الله لا يستفيد شيء، ولو كفر من في الأرض نسأل الله السلامة الله لا يخسر شيء. إنما هي أعمالكم محصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. وصل النبي عليه الصلاة والسلام لغطفان، كل قبائل غطفان استسلمت للنبي عليه الصلاة والسلام وأقامت صلحا معه مباشرة من دون أي قتال. راحت الأقدام، وقعت الضفير، اتشققت الأقدام، هذا لا يذهب عند الله باء منثورة. قبائل غطفان كانت أعداد بالآلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام بأكثر رواية 700. يعني إذا بيسبح حوطون للنبي عليه الصلاة والسلام يهزموهم، لكن الله نصرهم بالرعب. انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غطفان، وانتهى من أهل مكة، وانتهى من اليهود. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للانتشار في الأرض. بس بدي خبرك خبرين بسرعة قبل أن ننتشر للأرض. حدثوا بعودة النبي عليه الصلاة والسلام من غطفان، أقام النبي عليه الصلاة والسلام صلح مع الغطفان وراجع النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث بمسند الإمام أحمد بسند صحيح بيحدث فيه سيدنا جابر بيقول كنا راجعين فنزلنا بوادي كثير العضا والشجر فاسترحنا لأنه طريق طويل فاسترحنا، فأخذ كل واحد منا شجرة يستظل بها يعلق بها سيفه وينام. واحد من أهل غطفان متضايق كيف أهل غطفان ما استطاعوا يعملوا شيء مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبيستل السيف بيروح عند النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي أخذ شجرة تيك سدر كبيري تركوا له إياها للنبي عليه الصلاة والسلام إكراما له، فأخذ السيف، كان النبي معلق السيف، أخذ السيف واستل السيف وحطه على رقبته. النبي عليه الصلاة والسلام حس في شيء طفاء، طلع واحد فوق راسه ماسك السيف حطه على رقبته. أم هذا الرجل من غطفان ضحك قال يا محمد من يمنعك مني الآن، يلا قوم لنشوف فرجينا قوتك، هيا بعمل هيك بتروح رقبتك، من يمنعك مني. النبي عليه الصلاة والسلام بدون ما يتغير لون وجهه، بدون ما يهتز، بدون ما يرجف، بدون ما يرتعب، نظر إليه يعرف أن الدم الذي يجري في عروقه والذي يحرك أصابعه بيد الله. قال الله الله الله. قال فوقع السيف مباشرة من يده. يا والله لو بدنا نحن هلا نعمل حضرة نقول الله الله ما بعرفش السيف ولا لا، هي هيك تقول الله، هي مش رصاصة ترميها، هي حسب وين تطلع رصاصة. طلعت من النبي عليه السلام من قلب مملوء يقين، قال الله فأصابت قلبه فوقع السيف. أخذ النبي عليه السلام السيف حطه عربته قال يلا وانت مين يمنعك من الآن، فهو عارف لو الله ما حيوقع السيف من يد النبي عليه السلام. فقال يا محمد كن خير أخذ، أنا بعرف أخلاقك، خلاص سمحني. قالوا ما عندي مشكلة بس بشرط بتأسلم. قالوا لا، ما قتلوا النبي عليه السلام. قالوا طيب بتوعدني ما تكون مع ناس بيقتلوني؟ قال أعدك. قال اذهب خلاص ما بدي شيء منك روح. قال فعاد إلى غطفان وقال جئتكم من عند خير الناس. لا لا لا، هذا مش إنسان عادي، هذا مش إنسان عادي، قال الله وقع السيف من إيدي وما بده يقتلني، جئتكم من عند خير الناس. بطريق العودة رجعوا ريحوا مرة تانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شعبة اسمه شعبة الحراسة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بده يقوم اثنين يحرسونه، واحد اسمه عباد بن بشر واحد اسمه عمار بن ياسر. عمار بن ياسر من المهاجرين، عباد بن بشر من الأنصار. فاتفق عمار وعباد، قال له شو رأيك أحسن ما نتعب اثنين سوا، واحد بنام واحد بيحرس. قال له أبشر. قال له مين ينام؟ قال له أنا. قال له لا أنت، لا أنا لا أنت. فالمهم اتفق أنه عباد بيبلش وعمار بينام. فعباد بن بشر قال شو بدي أقضي نص الليل على الواتساب ولا على الفيسبوك لا على الانستغرام؟ أهم وقف سيدنا عباد بن بشر قال لك ما فيش غير القيام أتلذذ. فوقف عباد بن بشر يصلي كان يقرأ القرآن. خرج واحد من غطفان كمان كان ماكر بالصحابة لحق بهم، فرأى عباد بن بشر من بعيد أخذ سهم ورماه في السهم، نزل السهم في صدره. تقول الرواية والرواية في الصحيح قال فكسر السهم وأكمل الصلاة. ثم وقع السهم الثاني، ثم وقع السهم الثالث، فكثر نزيف الدم، فخاف أن يموت وأن يدخل على المسلمين من خلاله، فأيقظ عمار. فقام عمار عندما رأى المنظر قام مباشرة وأيقظ الصحابة، هرب الرجل. فقال عمار يا عباد رحمك الله لما لم توقظني من أول سهم؟ قال والله يا أخي يا عمار كنت أقرأ في سورة ما أحب أن أقطعها، ولولا خوفي على المسلمين أن يدخل عليهم من قبلي والله ما قطعت الصلاة ولو استشهدت. اليوم نملة بتمر من قدامنا نعمل لها نحن التحاق بالبشر نوصلها على بيته بالعين، أقل شيء يؤرقنا في الصلاة هذا سهم نزل في صدره. قيل أن السورة التي كان يقرأها سورة الكهف. عندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصل الخبر الآن إلى الدول العظمى، لا كثير هيك، عملت صلح مع أهل مكة ومع أهل غطفان ومع اليهود، جهز نفسك لمعركة عظيمة يكون تعداد من معك فيها يا رسول الله 3000 والجيش الذي سيقابلك 200,000. ما هي هذه المعركة وكيف استعد النبي صلى الله عليه وسلم لها وماذا حصل فيها؟ كون وإياكم معها بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت